السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغد المحجلين وسيد ولدي آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بغر الميامين وأصحابه لزوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، في الآية الرابعة والثلاثين بعد المئتين يقول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن شاء الله إن الله يسر من جزء إلى ثلاثة أجزاء: حافظوا على الصلوات، ثم الكلام على الصلاة الوسطى، ثم القيام لله قانتين. الجزء الأول منها: حافظوا على الصلوات. محافظة على الصلوات من أهم، أو هو أهم على الإطلاق، أركان ديننا. وهذا أمر صار بعض المسلمين في عصرنا يفرطون فيه، وكثير من المسلمين في عصرنا يفرطون في التعرف على شروط وأركان الصلاة. أنا العبد الفقير رأيت من أجمع الرسائل في ذلك رسالة لابن الجيم، هي عبارة عن ثلاث صفحات سأقرأها عليكم، جمع فيها شروط وأركان الصلاة على المذاهب الأربعة. وهذا يعني لإعطاء فكرة أنه كيف الإنسان ينبغي أن تكون صلاته. واضح كيف؟ الله قال حافظوا، أنت مأمور بالمحافظة على الصلوات. طبعا الصلوات خمس هي متوازنة، يعني أنت في عندك كنز عظيم الله سبحانه أعطاك إياه. اليوم كنا نحن نقرأ بالسيرة زيد بن عمرو بن نفيل، يا رب أنا لا أعلم أي وجهة أتجه إليك ويسجد على كفي. واضح كيف؟ أنت الله سبحانه وتعالى علمك أنه في صلوات خمس، في ركوع، في سجود، في أوقات، في ثلاث ركعات في المغرب، في أربع ركعات في العشاء والعصر والظهر، في ركعات. واضح كيف؟ يعني نحن على ثراء، على غنى من الله سبحانه وتعالى لا يقدر قدره. يعني إذا كان ظننا أن الغنى فقط غنى المال، هذا جد خطأ. هنا الله سبحانه وتعالى أسرانا ببركات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما أوحي إليه في هذا المعنى. فهي الرسالة لابن الجيم، إذا حدا مل ما عم أعرف من شوي لأنه يمكن ضروري يشوف اللي هي مذهولة هدول الصفحات، يعني اختصار ذاتي. قال سيد ابن جيم والفقهاء الحنفية: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه مقدمة لطيفة مشتملة على ذكر الأفعال التي تفعل في الصلاة على وجه اللزوم إجمالا على المذاهب الأربعة. مع مدعي أنا يعني كل واحد فقيه بمذهبه بجد يجد هنا خطأ أو لا يجد خطأ، لكن يعرف من التفاصيل ما لا يوجد في هذه الرسالة المختصرة. واضح كيف؟ بس هذا يعني للعوام أمثالي، هذا بيهمه الكثير ليكون الإنسان على بصيرة منها. أما ما يلزم فعله في الصلاة على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة بن عمر رضي الله عنه ورضاه وجعل الجنة منقلبا وسواه، فستة وعشرون على ثلاثة أقسام. القسم الأول الشرائط. شو الشرائط؟ الشرائط هي التي تكون خارج العمل، خارج الماهية، لكن يلزم من عدمها العدم. يعني مثل الوضوء هو شرط من شروط الصلاة، فإذا واحد غير متوضئ فهو صلاة غير صحيحة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا واحد متوضئ مو معناته صلى العشاء أو صلى المغرب. واضح في هذا تعريف الشرط. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم. الشرائط التي تكون خارج الماهية وهي ستة: الطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، طهارة من الحدث تشمل الوضوء والغسل لمن عليه غسل جنابه والتيمم، والطهارة من الخبث يعني طهارة جسمه وثوبه والمكان الذي يصلي عليه، وستر العورة واستقبال القبلة والإيقاع في الوقت والنية. واضح نية الصلاة. القسم الثاني الأركان التي تكون داخل الماهية، وهي ستة: تكبيرة الافتتاح أو ما يقوم مقامها، يعني في ألفاظ أخرى سمحوا الحنفية فيها، طبعا هي ما بدنا ندخل بالتفاصيل، بس هي تكبيرة الافتتاح عن جمهور الحنفية هي شرط وليس ركنا. والقيام، واضح إذا واحد يستطيع يصلي قائما ما تصح صلاته قاعدة. والقراءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة قدر التشهد، يلحق بها بعض علماء الحقاء الخروج من الصلاة بصنع المصلي. القسم الثالث واجباته. شو يعني واجباته؟ الواجبات خلاف ما يعرف كثير من الناس، الواجب إذا ترك عمدا صحت الصلاة، صحة الصلاة. بيجي عندنا الواجب إذا تركه في الفقه الحنبلي ما صحت الصلاة، لا إذا تركه عمدا، وفي الفقه الحنفي صحت الصلاة لكنه ارتكب إثما ولا يرتفع هذا الإثم عنه إلا بإعادة الصلاة. واضحة الفكرة؟ يعني مو ما الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة، لكنه ارتكب إثما لا يرتفع إلا بإعادة الصلاة، وإذا تركه سهوا يسجد للسهو. هذا حكمه في الفقه الحنفي. شو الواجبات؟ وهي 13: قراءة الفاتحة وضم السورة، يعني إنه يقرأ فاتحة وسورة، سورة أقصر شيء من السور أو ثلاث آيات من غيره، وتعيين القراءة في الأوليين، يعني إذا عندك صلاة رباعية يتعين قراءة في الأوليين، إذا كان مثل صلاة فجر متعينة هي بالركعة الأولى والثانية، بالمغرب بالركعة الأولى والثانية، بالعشاء ولا، هذا كله واجب. ورعاية الترتيب في فعل مكرر، مثل إيش؟ مثل السجود، إنه يكون السجدة الثانية بعد السجدة الأولى في نفس الركعة. وتعديل الأركان، شو يعني تعديل الأركان؟ اللي يسموه الطمأنينة. واضح كيف؟ في ناس بيركعوا بيسجدوا لكن شو يكون ركوعه وسجوده؟ مثل السريع أو كنقل الغراب كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا ما صحت، مو ما صحت، ترك واجبا. والقعود الأول، قعود الأول واجب. لا في كثير ناس في عنده حاله فهما بيكون إمام نسي القعود الأول وقام سبحان الله سبحان الله، واضح هذا إذا رجع للقعود فسدت صلاته عند الإمام الشافعي، واضح كيف؟ لا تقول سبحان الله، تابع الإمام، واضح كيف؟ خليه يسجد للسهو في آخره. لاحظ كيف الفكرة؟ ما تعمل حالك كثير فهمان وفقيه، بدك تسبح سبح مرة، أما تلجئه هلا شو بيصير؟ بيقوم الإمام كلهم قاعدي ما حدا بيقوم، كلهم يقول سبحان الله، اي والله سبحان الله على هالحاله، لاحظوا كيف؟ فينبغي لهم ان يتابع الامام في ذلك. والتشهدان يعني قراءه التشهد في القعود الاول والقعود الاخير اذا وجد. ولفظ السلام، الحنفيه قالوا السلام الخروج من الصلاه بسلام واجب، بلفظ السلام مرتين، ان يقول السلام، هذا ادنى ان يقول السلام عليكم ورحمه الله يسويه. وقنوت الوتر، قنوت الوتر واجب. هلا شوف هدول خلاص واجبات الصلاة، هدول صلوات مخصوصة، قنوت الوتر هذا بس للوتر، تكبيرات العيدين فقط للعيدين في العام وأنتم بخير جاي العيدين. والجهر والإسرار فيما يجهر ويسر بالنسبة لمين؟ للإمام المنفرد. أما الجهر بالنسبة للمنفرد فهو سنة أو مستحب، واضح كيف؟ لكن الإمام يجب عليه الجهر فيما يجهر به من الصلاة، وهي الركعتان من صلاة الفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين وما إلى ذلك، والإصرار فيما يسر به. والأصل، هي قاعدة الفقه الحنفي، أنه إذا ترك أصلا أو ركنا مع القدرة على فعله بطلت صلاته عمدا كان أو سهوا. شايف شو الفرق بين الركن والواجب؟ الركن سواء ترك عمدا أو سهوا فهو فالصلاة شو بتكون؟ باطلة. إذا واحد أنا صدقته قال لي إنه قبل 10 سنين أنت الصلاة اللي صليتها الفجر فيها سجود واحد كان بالركعة الأولى مو سجودين، شو علي؟ بدي أعيد الصلاة، لازم أعيد هذيك الصلاة. واضح كيف؟ فإذا الركن أو الشرط إذا تركه عمدا أو سهوا كان صلاة فاسدة، وإذا ترك واجبا تبعه كما نكتب بخطوه، لا يبطل مطلقا، لكن إذا كان عمدا وجب عليه الإعادة، يعني يكون آثم إذا ما أعاد، فإن لم يعد سقط الفرض عنه، وإن كان سهوا وجب عليه سجدتان سهو، فإن لم يسجد وجب عليه الإعادة، ليس أنه ترك واجب، لا سجود السهو أيضا واجب، فإذا تركه عمدا يجب عليه الإعادة. واضح كيف؟ هذا الاختصار في المذهب الحنفي لأدنى شيء مطلوب من الشروط والأركان والواجبات. وأما مذهب الإمام مالك رضي الله عنه على ما ذكره ابن الحاجب في المختصر والشيخ خليل في التوضيح، فالذي يلزم فعله في الصلاة بحيث لو تركه بطل الصلاة مطلقا 17، وهي قسمان: الأول الشرائط التي تكون خارج الماهية، وهي 6 تشبع الحنفي: طهارة الخبث ابتداء ودواما، وطهارة الحدث كذلك، يعني أي اشترط فيها الدوام من أول الصلاة إلى آخرها في كل المذاهب، وستر العورة كما عند الحنفي، واستقبال القبلة والنية وإيقاع في الوقت. الشروط مثل ما شفتم هي نفس شروط الحنفية. واضح نعيد لأهمية: طهارة الحدث، طهارة الخبث، ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت والنية. والقسم الثاني وهي الفرائض بمعنى الأركان، فهي 11: التكبيرة للإحرام. لاحظتوا هناك سؤال ما يقوم مقامها، هون قال تكبيرة الإحرام هي ركن عند المالكية: الله أكبر، والفاتحة قراءة الفاتحة، والقيام لها، والركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، والاعتدال والطمأنينة على الأصح، والجلوس للتسليم والتسليم. وأما ما نعم هذول يتذكروا، بس في يضاف لهم في سنن مؤكد 8 عند المالكية، اللي بيترك منه 3 عمدا تبطل صلاته. لاحظتوا كيف؟ يعني بيجي واحد بيقرأ بالفقه المالكي سنة، تركت أول سنة وثاني سنة وثالث سنة، هذا بطل في الصلاة عند المالكية ولو فعلتها سهوا. إذا فعلت عمدا تبطل بفعل شيئين منها، إذا صار وقت أو ما بنيته بجزء الكل يوم بعدين. وأما عند ما يلزم فعله في الصلاة على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه على ما في الروض، شايف هو محيل لكل كتاب، دائما أنت لما تحيل لكتاب بتكون بريء من العدل. الروض هو لشيخ الإسلام زكريا الصالح فيما أحسن. 25 وهي قسمان، واضح كيف؟ هم بالمذهب الشافعي الفرائض بحبح شوي أكثر من غير مذاهب. الأول الشرائط وهي 8، هون هنيك قلنا 6 و8: الاستقبال، استقبال القبلة، والوقت، وطهارة الحدث، وطهارة الخبث، وستر العورة، وترك الكلام. طبعا هذا عن كل المذاهب بس هنا اعتبروا شرط ترك الكلام، وترك الأفعال. للأسف يعني ما بعرف شو بدي أحكي الآن، نجد بعض الناس يكون عم تقام الصلاة وهو عم يحكي الساعة ما خلص الحكي، مثل كيف أو في مكان بالصف الأول. شو يعني أقيمة الصلاة؟ يعني أنت بدك تعمل استعداد كامل للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مو والله بيكبر الإمام وكذا أنا لسه أنا مشغول أو عم أحكي. هالسيرة إذا كثير ضرورية مهمة اطلع احكيها برا، ما بتحكيها في مقام يوقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى. والإمساك، شو يعني إمساك؟ يعني إنه ما يأكل ويشرب، هي قاعدة عند الحنفية وأظن مثل عند الشافعية، كل شيء بيفطر في الصيام هو يفسد الصلاة في الصلاة، فتبطل بإدخال مفطر. نعم. والقسم الثاني الأركان وهي 17: النية. الشافعي اعتبروا النية شو اعتبروا؟ ركن، ما اعتبروا شرط. وتكبيرة الإحرام، والقيام، وقراءة الفاتحة في كل ركعة، وطمأنينة الاعتدال، والطمأنينة، والسجود والطمأنينة، عفوا يمكن تذكر للاعتدال الركوع وطمأنينته، والاعتدال وطمأنينته، السجود وطمأنينته، يعني هون عن العبد مع كل ركن ركن الطمأنينة، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والتشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير، يعني في القعود الأخير، والسلام الأول ركن عند المالك عند الشافعية، والترتيب كما ذكرنا أن يكون صلاة مرتبة حكي عند الشافعية والمالكية لا يوجد واجب، لكن عند المالكية كما قلت يوجد سنن مؤكدة واضح كيف يسجد لها السهو هي 8، وعند الشافعي يوجد أبعاض وهي 6 أيضا، إذا ترك عمدا أو سهوا عند الشافعية يسجد لها للسهو. وأما ما يلزم فعله على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ف27 على ما في المبدع شرح المقنع، كمان هو في واجبات مثل الحنفي بس شو الفرق بين واجبات الحنفي والحنبلي؟ بالحنبلي إذا تركها عمدا بطلت صلاته، إذا تركها سهوا يسجد السهو. واضح كيف؟ هذا الفرق. أما الشرائط فستة: دخول الوقت، والطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، والستر من العورة، والاستقبال قبل النية. مثل ما لاحظتوا ست مذاهب أو أربع مذاهب قالوا على هالشروط الستة، هذول لازم تتبعوا عليهم تمام. وأما أركانها فاثني عشر: القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة كل ركعة، والركوع والاعتدال منه، والسجود والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في هذه الأفعال. يعني ليك بالشافعية بعضهم بيعد الطمأنينة بعد كل ركن من هذه الأركان، وبعضهم بيعدها كركن واحد طمأنينة. والتشهد الأخير والجلوس له، والتسليمة الأولى مثل عند الشافعية، والترتيب: من ترك شيئا منها عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وواجباتها: هي الواجب اللي تركه عمدا يبطل الصلاة، تركه سهوا في سجوده عند الحنابلة. التكبيرة غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن. تكبيرات الانتقال عند المالك عند الحنابلة ما بيصير تترك عمدا، إذا تركت عمدا بطلت صلاتك، تركت سهوا في سجوده. والتسميع يقول سمع الله لمن حمده، والتحميد في الرفع من الركوع، والتسبيح في الركوع والسجود مرة أثناء التسبيح، حتى تأتي بالواجب عند الحنابلة أنه تسبح مرة في الركوع وفي السجود. وسؤال المغفرة بين السجدتين، واضح كيف؟ هي ذاكرة حتى ابن عابدين ذاكرة من الحاشية، أنه أنت إذا تكراع المذاهب بين بين القعود بين السجدتين تقول اللهم اغفر لي، ما بتكره الصلاة ولا تبطل عند الحنفي. غلط هذا اللي بيقوله بعض الناس، شايفين هذا حنفي ابن عارفين قال انه اذا قلت اللهم اغفر لي شو بتكون؟ بتكون راعية المذهب الحنبلي. واضح كيف؟ لانه تاركها عمدا تبطل صلاته عند الحنابلة. سؤال: وسؤال مغفرة بين السجدتين مرة، والتشهد الاول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها، والتسليمة الثانية: من ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته. نعم. ومن ترك سهوا سجد للسهو. فالحاصل انه متفق على ان الشرائط ست الا الشافعي رحمه الله، فانه خالف في النية فجعلها ركنا لا شرطا، واتفقوا على الاركان الستة التي هي مذهب ابي حنيفة، وهي تكبيرة الاحرام والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود الاخير. واتفق الثلاثة يعني مالك الشافعي واحمد بن حنبل على ان الاعتدال والطمأنينة والسلام وقراءة الفاتحة في كل ركعة اركان. وانفرد الشافعي بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق الشافعي وأحمد على ركنية التشهد، تلفظ التشهد الأخير والترتيب والجلوس بين السجدتين. واضح كيف؟ هذه هي مثالي. أنا ابتدأت بدل ما أنا أحكي، دائما أنا بحكي ملزمكم بالحكي، أن آتي بالأحاديث النبوية الشريفة في الحظ على المحافظة على الصلاة. خلينا نعمل شيء يكون مضبوط مرة بحياتنا، واضح كيف؟ فلذلك أنا سأنقل لكم من كتاب الترغيب والترهيب في للحافظ المنذري ما ذكره من الأحاديث في الصلوات، عشان كل اربطه أنت لما تسمع كل حديث اربطه مع قوله تعالى حافظوا على الصلوات. واضح كيف؟ اربط بين الأمرين. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها. واضح كيف؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. إذا أنت تسكن في بيت وفي ركن من أركانه مهدود، شايف كيف؟ يعني وأنت بتخاف كله السقف يقع، بتفوت وتسكن بهالبيت، فلذلك بدك تكمل أركان دينك. إن شاء الله تكونوا عم تكملوا الصلاة وتكملوا الصيام، وإذا عنده مال عم تكمل الزكاة. لكن والله أنا كثير زعلان لأنه معظم الناس للصعوبات ما عم إلك لا في صعوبة، للصعوبات ما عم يكملوا الركن الخامس اللي هو الحج. واضح لي؟ لكن أنا بظن لأنه آمينه من باله، لو يحطوه بباله مثل ما قال الشاعر: لو صح منك الهوى ارشدت للحيل. واضح كيف؟ بتلاقي لك حيله، بتحتال، محتال، شايف كيف؟ بس تعملوا لي احتيالات باكل مال الناس وهذا، لا، عمل احتيال عشان تكمل هذا الركن حتى بيتك ما يكون مهدود بين بيت ودينك. نعم. وعن عمر رضي الله عنه الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الحديث ما ذكر كله رواه البخاري ومسلم وهو مروي عن غير واحد من الصحابة. الإمام السيوطي يعتبر من إيش؟ الأحاديث المتواترة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من دبنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من دبنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ورواه ابن ماجه من حديث عثمان. واضح كيف؟ أنا نظري بدون ما بعرف مدى نظري الصحابة يعني ضاف كثير شايف بيكون يعني هيك ودك على واحد بيصلي الصلاة، نحن مزفت وأسود ومجخي كله واضح. نحن والله بحاجة للغسلات 5 التي شرعها الله تعالى وامتن علينا بها. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. واضح كيف؟ شايفين قديش العظمة الإلهية؟ الله سبحانه وتعالى يغفر ذكر إلا الكبائر. شايفين؟ ذكروا من الكبائر شو ذكر منها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه؟ أكل مال اليتيم، يعني عم ياكل مال اليتيم عن جمهور العلماء حتى صغائره لا تغفر، لأن الكبيرة ما غفرت بذلك. واضح كيف؟ الكبيرة تحتاج إلى توبة، وإذا كان بحقوق العباد ترجع الحقوق لأصحابه. واضح كيف؟ إذا كان بينك وبين الله بس استغفار وتوبة يكفي. واضح كيف؟ فالذي اجتنب الكبائر غفر الله له الصغائر بفعله الصلوات 5 أو بالجمعة إلى الجمعة أو في رواية أخرى رمضان إلى رمضان أو في رواية أخرى العمرة إلى العمرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات 5 كفارة لما بينها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمد، يعني عامل بالصيف بالشوب شوب بيطلع عرق فيه تطلع يعتمل، وكان بين منزله وبين معتمله 5 أنهار، فإذا أتى معتمله وعمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقي من دلله. هذا سؤال تعجب يعني. فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبله. شو يعني؟ يعني هذا ممشان انه والله مسموح تتساوي، لكن حسوا ظنكم بالله سبحانه وتعالى واعملوا صالحا واجتنبوا الكبائر. رواه البزار والطبراني في الاوسط والكبير باسناد لا باس به وشواهده كثيره. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. والغمر هو الكثير الماء. شايفين الله سبحانه وتعالى امتحنا نحن بهالبلده انه ما عاد في مي. واضح فيها اللعنه. لما يقول غمر شايفين هذا مثال للصلوات 5. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون فاذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون. ما عدنا بعد العشاء فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. رواه الطبراني في الأوسط الصغير. ورجال السند كلهم محتجون بهم في الصحيح. وروي لما يقول في روي الإمام المنذري يعني يكون في راوي متفق على ضعفه بها بهذا الإسناد. وروي عن عدنان بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتظاهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما، يعني ما بين الظهر والفجر، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة صلاة العشاء فمثل ذلك، فينامون فمدلج في خير ومدلج في شر، رواه الطبراني في الكبير. وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه لينظر ما اجتهاده، قال: فقام يصلي من آخر الليل. شايفين هذا يعني ما عجبه كثير لأنه آخر الليل، الله يتوب علينا، لا أول لا آخر، فكأنه لم ير الذي كان يزور، فذكر ذلك له. فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة أو تصب المقتلة، شو المقتلة يعني الكبائر. رواه الطبراني في الكبير موقوفا هكذا بإسناد لا بأس به. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما واللفظ لابن حبان. يعني أنا بشوف الوجوه كلكم يمكن إن شاء الله من محافظين على الصلاة، لكن ادعوا من حولكم، خليهم يكونوا من الطبقات سيدنا الناس، ادعوا من حولكم، ادعوهم إلى الله، ادعوهم إلى مائدة الله. وعن أبي مسلم الزغلبي قال: دخلت على أبي أمامة وهو في المسجد فقلت: يا أبا أمامة، إن رجلا حدثني عنك أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء فغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى الصلاة المفروضة غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء. فقال سيدنا أبو أمامة: والله لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. رواه أحمد والغالب على سنده الحسن، يعني جزء الإمام أحمد، وتقدم له شواهد. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطايا. رواه الطبراني الكبير والصغير. وعن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان رضي الله تعالى عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت الشجرة، فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، وقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال جاب الشاهد القرآن: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رواه أحمد والنسائي والطبراني ورواة أحمد محتج بهم في الصحيح إلا علي بن أبي. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول خطبنا بفهم أنا منها العموم، يعني هذا لازم العموم يعرفون ذلك. فقال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى وكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال: ما من رجل يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنان

واضح كيف؟ عاد طور طور صلاتك، عمل لها تطوير ومواقفهن كما وضوءهن وركوعهن وسجودهن ومواقفهن. وقام رمضان وحج البيت ان استطاع اليه سبيلا واتى الزكاه طيبه بها نفسه وادى الامانه. قيل يا رسول الله وما اداء الامانه؟ قال الغسل من الجنابه، ان الله لم يامن ابن ادم على شيء من دينه غيرها. رواه الطبراني باسناد جيد. وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه، ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه. رواه مالك وابو داود النسائي بن حبان في صحيحه، ثم ذكر روايه اخرى. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كان رجلان اخوان فهلك احدهما قبل صاحبه باربعين ليله، فذكرت فضيله الاول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يكن الاخر مسلما؟ قالوا بلى وكان لا باس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ واضح فيه انه صلى 40 يوم بعد الاولاني، واضح فيه؟ وما يدريكم ما بلغت فيه صلاته؟ انما مثل الصلاه كمثل نهر عذب غمر بباب احدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون في ذلك يبقى من دبنه فانكم لا تدرون ما بلغت فيه صلاته. رواه مالك واللفظ له واحمد باسناد حسن والنسائي بن خزيمه في صحيحه. بعدين ذكر روايه اخرى. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رجلان من حي من قضاع اسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد احدهما واخر الاخر سنه. قال طلحه بن عبيد الله فرايت مؤخر منهما ادخل الجنه قبل الشهيد، فتعجبت لذلك فاصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة سنة؟ رواه أحمد بإسناد حسن، ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيح والبيهقي. واضح كيف؟ يعني إنه هون ما حدا يدعي على نفسه ويمل من الحياة، طول ما هو عايش في له عبادة لله سبحانه وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن. صلى الله عليه وسلم، شايف كيف؟ يعني صلى الله ما شرب عليك انت، ليش يحلف؟ لانه نحن بنشك شوي، واضح كيف؟ عشان هيك حلف عليه. ثلاث احلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الاسلام كمن لا سهم له. واسهم الاسلام ثلاثه: الصلاه والصوم والزكاه. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامه. يعني اذا شفت الله داير باله عليك هون بالدنيا عايد خير، واضح كيف؟ اذا شفت حالك مو كل هذا قول يا رب تولني فانت اولى بي مني. ولا يحب رجل قوما الا جعله الله معهم. هي منيحه وخطره، واضح كيف؟ لان انا بزماننا لازم نعرف عن كل الممثلين وكل المتكلمين وكل المغنين، واضح كيف؟ في ناس شو بيصير فيهم؟ بيحبوا هذول الناس. يحشر معه يوم القيامة، لو كان مآله إلى الجنة، لكن بده يوقف 50,000 سنة مع زلمة طالعة ريحته مسود وأشياء أخرى لا يحسن ذكرها. ولا يحب رجل قوما إلا جعل الله معهم. لازم تتعرف على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تتعرف على الصحابة، تتعرف على الصالحين. نحن أنا بقول عن حالي صاير زلنا طويل، مين هذا فلان ومين هذا؟ واضح، روح تتعلم منه وحبه أحسن ما تنتقد عليه، لعل الله أن يحشرك معه. والرابعة، شايفين الدقة في كلامه صلى الله عليه وسلم، والرابعة لو حلفت عليها رجوت ألا آثم. شايفين الدقة في كلامه صلى الله عليه وسلم، والرابعة لو حلفت عليها رجوت ألا آثم. لا يستر الله عبدا في الدنيا الا ستره يوم القيامه. رواه احمد السادسي. الله يسترنا بالدنيا والاخره. شو بدك تبلغ هي المنزله؟ بيقول صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فلذلك إذا الله أطلعك على شيء من العيوب والنقائص استره المسلم. هلا شو بتلاقي مثلا الناس يقول لك هدول المسلمين ما منهم خير، وأبي عبد بيحكي كأنه هو في صف الهجوم على المسلمين، هدول بيكذبوا. لا واضح كيف هون عم يقول لك بالستر، واضح كيف. وأنا عندي خطايا وأنت عندك خطايا، كل واحد عنده خطايا، ونرجو من الله سبحانه وتعالى الستر أن يسترنا بستره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة الصلاة. رواه الدارمي. واضح كيف؟ الأول مين بيفتح الجنة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أنت عشان ينفتح لك الباب وتفوت شو هو؟ هي الصلاة. وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط، ولا بأس بإسناده إن شاء الله. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ينظر في صلاة، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت خاب وخسر. كيف عم يتكرر المعنى بأحاديث كثيرة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دبر ولا الحديث، لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا أول ما يرفع من الأمة الأمانة، واضح كيف؟ اللي ما عنده أمانة النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان. ولا صلاة لمن لا طهور له. كمان الصلاة مثل ما شفت كل المذاهب اشترطوا طهارة من حدث وطهارة من خبر. يلي بعد أخطر شو؟ ولا دين لمن لا صلاة له. إذا واحد ما يصلي شو هالدين هذا؟ ما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم يريدون أن يشربوا بدون ما يصلوا، قال له: لا خير في دين الله صلاة، ما تنزل عنها صلى الله عليه وسلم، ما تنزل عن الصلوات. إنما موضع الصلاة عند الحديث كله: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا قبور له، ولا دين لمن لا صلاة له. إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لمن حوله من أمته: اكفلوا لي بست اكفل لكم بالجنه. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الصلاه والزكاه والامانه والفرج والبطن، يعني ما ياكل حرام، واللسان. رواه الطبراني في الاوسط، وقال حافظ: لا باس باسنادي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة. قال: ثم ما؟ شو بعده؟ قال: ثم الصلاة. قال: ثم ما؟ قال: ثم الصلاة. ثلاث مرات. قال: ثم ما؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ذكر الحديث رواه أحمد بن حبان في الصحيح والمنذورة. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. كلام سيد النبي: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الأعمال الأشكال الألوان، حافظوا على الوضوء حتى ما يجي شي شيطان أو شي جن يلبسوا للواحد، واضح كيف؟ خليكن على وضوء دائما. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس، ركوعهن وسجودهن ومواقفهن. واضح؟ يعني المحافظة، الله عم يقول حافظوا على الصلاة. يا ربي كيف أنا بدي حافظ على الصلاة؟ ورد في حديث الوضوء، ولا ورد الركوع والسجود والمواقف، هذول أربع أشياء سهولة تمام. وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، أو قال وجبت له الجنة، أو قال حرم على النار، أو حرم على النار. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل الجنة. رواه أبو يعلى وعبد الله بن الإمام أحمد في زياداته عن مسلم الحاكم وصححه. هذه الأحاديث التي جمع الحافظ المنذري في الترغيب بالصلوات الخمس، في ترغيب بالصلوات مطلقا ما قرأتها حتى ما تملوا، بدنا ناخذ نحن إن شاء الله زبدة في ذلك. شو قال بعد سبحانه وتعالى؟ والصلاة الوسطى. الجمهور العلماء ومنهم الحنفية والحنابلة قالوا صلاة الوسطى شو هي؟ صلاة العصر. المشهور عن الشافعية والمالكية أنها صلاة الفجر، صلاة الفجر، واضح كيف؟ وأنت لما تتحرى الأقوال في ذلك تجد كل صلاة من الصلوات الخمس قيل عنها الصلاة الوسطى، وفي أقوال أخرى جمعوا أكثر من صلاة، وبعدين في بعض قال وتر، وبعض قال الجمعة، وبعض قال العيدين، وبعض قال كذا، يعني ذكر كثير من الصلوات في ذلك، واضح كيف؟ في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم كما روى عنه سيدنا علي بن أبي طالب: ملأ الله قبورهم أو بيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. هذا مو تصريح لكن يشير إلى أنه صلاة الوسطى هي صلاة العصر، فلذلك حافظوا على الصلوات مثل ما قال سبحانه وتعالى والصلاة الوسطى. إذا أجا واحد ناقشك قال لك لا مو الصلاة الوسطى صلاة العصر، لا تأخذ صعب كثير، أضيع وقتك، لأنه العلماء ذاكرين فيها أكثر من 40 قول، واضح كيف؟ فأنت بدك تلزم كل الناس بقولك ما بيمشي الحال، واضح كيف؟ احترم رأي الآخرين إذا كان مبني على علم، واضح كيف؟ إذا هو ألف صلاة من عنده وقال هي الصلاة الوسطى، قال له لا مو صحيح، هي مو الصلاة الوسطى، لا لاحظت كيف؟ لكن لما يكون قال شيئا قاله واحد من أهل العلم قبله سلم له ذلك، ورد بالمثل من قلد عالما لقي الله سلم، واضح كيف؟ يعني يكون عندنا شيء من العلم، نحن بنقلد شاطرين بالتقليد كثير، بنقلد بأشياء كثير بتضرنا أكثر ما تدفعنا، واضح كيف؟ ومنقلد أهل الاختصاص، لما الواحد يمرض شو ما قال الطبيب بيساوي، لما الواحد بيعمل بناية شو ما قال المهندس بيساوي، واضح كيف؟ لكن لما نجي لقضايا الدين الواحد فهم رجال ونحن رجال، بدق الكمبيوتر بيطلع معه قول شاذ مرفوض ما قال به احد من العلماء، بيقولوا من اجتمع فيه رخص اهل الصلاح اجتمع فيه الفسق كله، واضح شو يعني؟ يعني بصير فاسق كامل، لأن اللي فعل ذلك أو أباحه بقية الأشياء عنده مو بيسوى واحد منك، بيسوى ألف واحد منك، لاحظت كيف؟ ومن فعل ذلك لما فعل هذا، واضح كيف الفكرة؟ نحن شو نساوي؟ نجي بنلتمس هالأشياء من إيش؟ من دق الكمبيوتر، شو بيطلع معنا؟ واضح كيف؟ دغري بنقول فيه، لا مو هيك المبدأ، لما يا ريتك تعمل هيك لما يمرض عندك قريض أو كذا، بلازم ما في ناس هيك بيعملوا، لكن هون نحن لا، بيكون بغمض عيونه وشو بيقول له الدكتور بيساوي، واضح كيف؟ بده عملية بيساوي عملية، ما بده دواء بيساوي دواء، لاحظت كيف؟ لاحظتوا كيف؟ يعني إذا أنت اهتمامك بالأبدان هكذا شو هذا فرق معنا؟ ولا دين لمن لا صلاة له، شايفين؟ يعني معظم أمور فقهك ومعظم أمور علمك هي عبارة عن قضايا تتعلق بدينك، وإذا كان اهتمامك بالأبدان كما قلنا بيكون اهتمامك بالأديان أكثر وأكثر وأكثر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضا. واضح كهذه الصلاة الوسطى. بعدين شو قال سبحانه وتعالى؟ وقوموا لله قانتين. القنوت هو الخضوع والخشوع لله سبحانه، هي أصل اللفظة، واضح كيف؟ وأتى كرتبة في سورة الأحزاب، الله سبحانه وتعالى ذكر 10 مراتب، والرتبة الثالثة هنا شو هي؟ والقانتين والقانتات، إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجه والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والقنوت ذكر في كثير من الآيات في القرآن العظيم، في القرآن الكريم. هنا قال سبحانه وتعالى عن الصلاة شو قال عنها؟ وقوموا لله قانتين. حتى أكون صريح معكم، بيقول حسن البصري كما روى الدارمي: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعة. يمكن كل عادنا ما بنعرف يعني القنوت، حقيقة القنوت ما معنى شو يعني؟ يعني بده الواحد يتذلل إلى الله سبحانه، بده يخضع إلى الله سبحانه. قلت لكم في دروس سابقة بده يبكي في الليل، يبكي إلى الله في بكاء، اسمه بكاء لله سبحانه، بكاء شوقا إلى الله، بكاء خوفا من الله، بكاء حبا في الله سبحانه. هالبكاء هذا بيكسر القلب، هذا البكاء مو مثل الولد الصغير. هلا حتى الولد الصغير ما بيخلوه يبكي، واضح كيف؟ لا، كما قال أحد الخوارج قبل لخليفة زمانه، قال له دعوا يا أمير المؤمنين يبكي حتى يتعود إذا قام من الليل كيف يبكي بالله. واضح كيف؟ يعني إنه عمله تمرين. واضح كيف؟ أنا ما عم لك روح للبيت لا تضربه كف لأمنه مشان يبكي، لا لا، بس يعني لما يكون في بكاء هذا في معنى التمرين، في معنى التدرب على شيء محمود. قال عنه صلى الله عليه وسلم ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. لكن هون القنوت في هذه الآية أعطي معنى خاصا يتمشى مع الخضوع والخشوع لله سبحانه. شو المعنى الخاص؟ قال سيدنا البراء بن عازب إنه كنا نحن نتكلم في صلاتنا، فأنزل الله وقوموا لله خالدين. شو يعني؟ ما في حد، خلاص. معناته كان هاي بالترتيب التشريعي في مرحلة من مراحل الإسلام كانوا يتكلموا بالصلاة. هلا مثل ما قرأنا في الكتاب عن شروط ترك الكلام، واضح كيف؟ ليش ترك الكلام؟ لأنه مذكور بالقرآن وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين. لاحظوا كيف؟ يعني أولا تبدأ بالحكي، بعدين شو بيبدأ؟ بعد الحكي شو بيجي؟ النظر. لاحظ كيف؟ يلي بيلتفت هذا ما بطلت صلاته لكن مكروه فعله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت، بعدين بعد ما تضبط انه ما تلتفت ما تتحرك، شايف كيف شو مساوي؟ العيون كمان ما بيتحركوا يمين ويسار. لا، ليش؟ للخشوع، للهيبة، للاستحضار، بيقولوا لها ماذا يقول لها؟ للجمعية على الله. لاحظوا كيف؟ يعني أنا ما بدي حاشا وكلا أنه أدعي أنه معنى قانتين أنه هم لا، هنا معناه سكوت كما قال سيدنا البراء بن عازب، لكن هنا السكوت هو تنبيه بالأصل على إيش؟ على بقية الأشياء التي تجعلك خاضعا منكسرا لله سبحانه وتعالى. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في كثير من الأحيان أو لعله في كل الأحيان قبل أن يبدأ بالصلاة ماذا يقول؟ صلي صلاة مودع. إذا واحد عرفان حاله اللي يلحمون صحيح بيحسن صلاته، هي ما فيها شك ولا أمير بيحسن صلاته فيه، بس شو كمان بيكون؟ بيكون في كمال الانكسار لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يا ربي انت هلا مكنتني من عمل، هذا اخر واحد. واضح كيف؟ بالاخره ما في صلاه، ما في سجود. واضح كيف؟ في سجود واحد بس عندما يتجلى الله سبحانه لعباده. وقد كانوا، الله لا يجعل ولا واحد من الحاضرين من ذلك من اولئك، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. لاحظ كيف؟ فلذلك شايفين انا استشعر ما بعد الشعور الصحيح لما قال سبحانه على حافظوا على الصلوات. واضح كيف؟ من أسباب المحافظة على الصلاة أن تقوم لله قانتا. معنى القنوت هو الخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى. ولا حد يقرأ أبو الطاء قانطين، ما في قنوط من الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الميز. هذا التجميد ضروري، والأب الله يفعلكم. واضح كيف؟ لازم تميز بين الداء والطاء. ليش؟ لأنه الداء هو أمل مطلوب وهو رتبة من الرتب التي امتدح الله تعالى بها أصحاب هذه المرتبة. واضح كيف؟ بينما القنوط هو كبيرة من الكبائر. واضح كيف؟ حكم بضلال من قنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى المحافظة على الصلاة. أنا ما بطلب منكم تأخذوا هذا الكلام، ما أقول عدد هذا الكلام على أنه هي النهاية، خذوها البداية. كل واحد منكم يرجع يراجع يحاسب نفسه فيه كيف صلاته. واضح فيها إخلال بأركان، فيها إخلال بشروط، فيها إخلال بواجبات، فيها إخلال بسنن، فيها إخلال بمستحبات. واضح كيف؟ فإذا لم يجد في صلاته شيء ذلك فليبني وليتعلم لكي يعلم غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها نحن والله بحاجة إلى هذا الأمر، نحن بحاجة إلى أن تعمر مساجدنا، نحن بحاجة، الله ليس بحاجة، الله غني عن العالم، نحن بحاجة إلى أن تعمر مساجدنا بأولئك الذين يصلون الله سبحانه وتعالى، أن شبابنا بدلنا يلتوه بأمور أخرى يكون عنده كمال الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عنده المحافظة على الصلاة. وهي والله للأسف أنا أقول لكم، يعني أقول لكم بجوز هذا مو صحيح، لكن هي عادة، يعني بيتعود على الصلاة من صغره بكبره بظل مهما عصفت به العواصف الرياح بيكون شو؟ بيكون عنده محافظة على الصلاة. فأنا بعرف بعض الكبار، بعضهم كبر ما بيعرف يصلي، بيتمنى يصلي، بيستحق انه يسأل الناس عن ذلك. واضح كيف الفكرة؟ فلذلك كل واحد منكم يرى للصلاة هذا الأمر العظيم، ينبغي أن يعود نفسه، يعود أولاده. واضح كيف؟ شو المانع يعني هلأ إذا كان أنت أيقظت ولدك لكي يصلي الفجر أداء؟ أنا تصوري، صلحوا لي إذا غلط، تصور في كثير بيوت الآن بيكونوا نايمين وعد تطلع الشمس وهم نايمين. ليش؟ لأنه تعودوا. هذا البيت، هذا الأب تبع هذا البيت كان ولد صغير في بيت أبوه، وكانوا ما يفكروا على صلاة الفجر، وتزوج هذا الرجل وبقي على هذا الحال من عدم إقامة صلاة الفجر في وقتها. شو يعني؟ يعني في داعي لله، في نواب ملائكة عم تنزل، في أشياء نعرفها وأشياء كثيرة لا نعرفها تحصل في ذلك الوقت المبارك، من قسم، من أرزاق، من رحمات، من سكينة، من أمور نحن بحاجة إلى، والله نحن محتاجين إليها كثيرا، لكن نحن نكون غافلين أو سادرين أو واضح كيف سامدين أو نائمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.